هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في موضوع الديمقراطية وإشكالاتها في صحبة ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. سنواصل حديثنا اليوم، ولا أدري إن كنا سننتهي اليوم أو سنحتاج إلى حلقة الغد أيضا. حياك الله سماحة الشيخ. قبل أن أبدأ في محاور اليوم، هناك إشكال طرأ لدى البعض في حديثنا بالأمس، وهو ما هي خلاصة رأي مولانا الشيخ فيما يتعلق بتعارض أو المعارضة بين الديمقراطية وبين تحكيم الشريعة. معنى، هل الديمقراطية معارضة لتحكيم الشريعة لكونها ترد السلطة للشعب؟ نحن تناقشنا في هذا طويلا، لكن فقط نود من فضيلتكم في دقيقتين أو نحوها أن تلخصوا خلاصة رأيكم في هذه النقطة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قد حاولت التفريق بين الشريعة كنظام حكم وبين الأفراد الذين يطبقون ذلك كحكام ومشاركين، وإذا أدركنا هذا التفريق عرفنا أنه لا تقاطع أصلا بين هذين البابين، بين باب النظام الذي هو قانون يحكم وبين الأفراد الذين يطبقون، فكل له نطاقه في الحكم وليس له التدخل في نطاق ثاني. فمثلا الشريعة حكم الله منزل من عند الله، لا بد من العمل به، لا بد أن يعمل به عباد الله، لكن لا بد أن يعمل به أشخاص، فلا يمكن أن تأتي الشريعة وتطبق نفسها. ولذلك فإن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما خاصمه الخوارج في هذه المسألة في تحكيم الرجال في كتاب الله قال: أخرجوا لي أكبر مصحف في الجيش. فجاءوا له بمصحف كبير فوضعه في حجره فقال: احكم. فقيل: ما تخاطب من هذه الأوراق؟ فرد عليهم قال: أنتم تريدون تحكيم المصحف أن يكون هو الحاكم بذاته. ولذلك لا بد من التفريق بين الأمرين، ولا بد أن يكون هذا التفكير واضحا في الجزئيات. فالمحذور هو أن تتحكم أمزجة الناس، فإذا كان لدينا نظام متفق عليه لا يختلف فيه اثنان، حتى ولو كان ذلك النظام فيه جور، فإن الأمزجة حينئذ غير متدخلة، ومن هنا فإن المطلوب هو أن يطبق القانون. فإذا كان لدينا دولة تطبق القانون ولا تتعداه، فإن الإنسان يعرف أن القانون قد يكون فيه إجحاف عليه، لكن مع ذلك يعرف أنه لن يتعدى فيه عليه. نعم، لن يتعدى فيه في على حقه في تطبيق القانون. ومن هنا فإن الديمقراطية مثلا إذا أردناها مجرد آلة لتطبيق الشريعة ولتطبيق الحريات ولرفاه الناس ولعدم إقصائهم ولمشاركتهم، فلها أكثر من هدف تستعمل فيها. فمثلا لدينا أمر معين هو تطبيق الشريعة، نريد تطبيقها من غير إكراه، وأن يرضى الناس بالشريعة ويريدونها وتقربا إلى الله وطلبا لرضاه وأن يدخلوا بها الجنة، ولا نريد أن نكرههم عليها وهم يكرهونها فلا يدخلون بها الجنة. فإذا هذا الهدف الأول. الهدف الثاني، نريد أيضا أن يكون الناس مشاركين جميعا في التصرف في مالهم الذي آتاهم الله، فلا نتصرف في مال يملكه الغير بغير إذنه، فلا بد أن يكون لهم مشاركة في هذا. الأمر الثالث، أن يكون الناس أيضا على وفاق، ولا يحمل بعضهم السلاح على بعض، ولا يخشى بعضهم من بعض، ولا يتم ذلك إلا بالعدل، كما قال الهرمزان لما وقف على أمير المؤمنين عمر وهو نائم تحت ظل نخلة بعد أن صلى الضحى تحتها، قال: عدلت فأمنت فنمت. فالأمن لا بد منه، وهو مطلب ضروري للحياة، لا يمكن أن يبدع أحد ولا أن يعبد الله ولا أن يحصل على أي هدف دنيوي مستمر أو أن يكون له هدف استراتيجي في هذه الحياة إلا بالأمن. من لا يشعر بالأمن والأمان لا يمكن أن ينتج. فلذلك لا بد أن يكون الأمر متجها إلى الحفاظ على الأمن. ثم بعد ذلك هدف ثالث تحققه ديمقراطية أيضا، وهو إبداع الناس وآراءهم. فقد يكون رأيي أنا صالحا لمدة معينة فيكون أنا رجل هذه المرحلة، ثم يأتي غيري ولا بد من سنة الله لا أكون أنا صالحا لكل زمان ومكان، هذا الشرع هو الصالح لكل زمان ومكان، أما الأفراد فلا يصلحون لذلك. وقد يقع هذا في مدد متقاربة، كما إذا تقارب الزمان وكثرت الأحداث وتغيرت الوقائع، فكل فترة ولو كانت قليلة لها رجالها. فهذه أربعة أمور نحققها من خلال آلية هي التي يسميها بعض الناس ديمقراطية ولا مشاحة لدينا في الاصطلاح. طيب بارك الله فيكم شيخنا. نأتي الآن إلى مواصلة الإشكالات التي بدأنا بها بالأمس. هناك إشكالية كبيرة جدا في الديمقراطية شيخنا، وهي إشكالية الحرية، بمعنى أن الديمقراطية تفرض على المتعامل معها ألا يسكت أحدا وألا يعترض على نشر أي فكرة سواء كانت كفرا أو بدعة أو غير ذلك، وإنما الحكم في النهاية الشارع، من قبله الشارع تصدر ومن لم يقبله الشارع رجع. هذا التصور غير صحيح. الديمقراطية تسعى لتطبيق القانون، فإذا كان القانون يمنع هذه الأمور فمن طبقها من أرادها فهي خارج حريته. هذا القانون كيف يأتي؟ سيأتي به الناس. القانون يأتي به الناس، فإذا كان الناس مسلمين صالحين سيأتون بالقانون الموافق لشرع الله تماما، وحينئذ لا يمكن أن يسمح الفاجر بالدعوة إلى فجوره. وإذا لم يكونوا، يعني دعنا نتكلم على الواقع، إذا لم يكونوا مسلمين نحن لن نفرض على غير المسلمين أن يتحاكموا إلينا، بل لهم أن يتحاكموا إلينا ولهم أن يتحاكموا إلى شريعتهم، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. شيخ الإشكال هنا، فإذا جاءونا وطلبوا حكم الله حكمنا بينهم بحكم الله، وإذا ما طلبوا تركناهم. إيه نعم. وهم مسلمون ونحن لا الشوكة، لا هم مسلمون، لا هذا لا يقبل من المسلم، نحن ذكرنا هذا الواقع الآن. يعني الآن في الدول الإسلامية التي فيها رائحة ديمقراطية، ليست ديمقراطية كاملة، وأنت ترى كيف البرلمانات تشهد مطالبات بإباحة كذا وبمنع كذا ما هو مخالف للشريعة. هذه ليست من صلاحيتها أصلا ولا هي داخلة فيها، وهذه مخالفات. نحن لا نتكلم عن مخالفات. لماذا؟ للشرع أو للديمقراطية؟ للشرع أو للديمقراطية. للشرع واضح، لكن للديمقراطية أيضا. لما؟ لأن الديمقراطية تقتضي أن لا يجبر الناس على خلاف ما يريدون، فالشعب يريد الشريعة وقد أجبر على خلافها حينئذ. ولو ذهبت إلى آراء الناس تعدهم واحدا واحدا، هؤلاء من الشعب مع الشريعة. لا، لكنهم يمثلون أحزابا، لا ما يمثلون قطاعا من الشعب. أغلب تلك الأحزاب ليس لها وجود حقيقي، وإنما هي أفراد، وهؤلاء الأفراد لهم مصالح هي التي يحكمون، فلا ينظرون إلى من انتخبهم ولا ينظرون إلى، وليس لهم مبادئ يريدونها. فهذا لا نتكلم عنه، نحن لا نتكلم عن ما كان، بل نتكلم عن ما ينبغي أن يكون. لكن إذا أردت أن تتعامل مع الواقع فلا بد أن تنظر فيما هو كائن. نتعامل معه بقصد إصلاحه لا رفضه. يعني الآن نحن لا نستطيع أن نرفض الواقع، لكن نريد إصلاحه. يعني وإصلاحه الذي يعنينا هنا هو التنظير للتطبيق. طيب أنا أوضح هذا بشكل أكثر. الدول التي فيها أقليات غير مسلمة أو أقليات مبتدعة تعتبر مثلا أو خارج عن إطار أهل السنة، في النظام الديمقراطي هذه الأقليات لها حق باعتبارها جزء من المواطنة أنها تأتي البرلمان وتمثل ويتكلم مندوبها ويطالب بما شاء ويعلن البدعة، وله حق أن تكون صحفه موجودة وأن ينشر فيها ما يشاء، وليس لك حق أنت كسني أو كمسلم أن تقول هذه بدعة وهذا كفر وهذا كذا يجب لا أن يسكت. كفر لا، بلا لي الحق أن أقول لا يمكن أن أقر أي مسلم على النطق بالكفر ولا دعوتي إليه ولا نشره ولا تستعنت بنا بقوة، وكذلك البدعة المتفق على أنها بدعة. أما الأمور التي هو يراها وله أدلته عليها وأنا أخالفه فيها، فهذه له هو أن ينشرها في طائفته أو مجموعته، ولا يستطيع أن يقنع الآخرين بها لأن الأغلبية على خلافه. لا يستطيع إقناعهم، لكن أنت لا تستطيع أن تقول له هذه الصحيفة يجب أن لا تصل إلى المدينة الفلانية. لا، هذا ليس من حقي. طيب إذا نشر بدعته، كانت موجودة وكانت كل ما كان من آراء الناس يصل إلى كل مكان في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين، ولم يحجر على الناس في هذا. إذا هذه النقطة المركزية، كون الديمقراطية الآن تسمح لكل صاحب فكرة أن يتكلم بها، لا نتكلم عن استصدار قانون. لا، لا بد، هي هذا التصور غير صحيح، ذكرنا أنه غير صحيح. التصور الصحيح هو أن يقال في نطاق القانون، فالحرية في نطاق القانون. صحيح. فإذا كان القانون مطبقا فحينئذ لا إشكال. لا، لكن لن وإذا خرج أحد عن القانون فسيعاقب. هذا صحيح، لكن لن تجد ديمقراطية مقبولة مثلا في بلد من البلدان العربية حتى أو الإسلامية تقول مثلا أنه لا يجوز أن تعبر عن الفكرة الفلانية أو لا يجوز أن تعبر عن كذا وعن كذا. بلى، انظر إلى مثلا الواقع في بريطانيا، فيه بعض الصحف تطاولت على سمو الأمير نايف، فرفعت عليها قضية قبل بعض الناس، فحكمت المحكمة وجاء هؤلاء فاعتذروا وكذبوا أنفسهم ونشروا تكذيبهم. لا، حتى ولو كان أي كذب قالوه بالإمكان أن ترفع عليهم قضية، وأن يكذبوا أنفسهم ويعتذروا حتى أن يحكم عليهم بدفع تعويضات ومبالغ. فهذا موجود. طيب، وهذا سبيله من خلال الديمقراطية نفسها. نعم. طيب. من خلال تطبيق القانون والعدل. هذا يتصور عندما تنشئ الديمقراطية قانونا مفصلا على مزاجك أيها الإسلامي مثلا أنه هذا. لا على مزاج الأكثرية. فإذا كان في بلاد المسلمين سيكون على ليس على مزاج بل على قناعة المسلمين ودينهم طيب وعقيدتهم. طيب. وإذا كان في غير بلاد المسلمين. طيب. فإن كان هذا النظام الذي تنادي به الآن ما زال قانونه يسمح بكل هذه الحريات. لم يصل إلى أنه يمنع ما هو كفر ويمنع ما هو كذا وأنت جزء منهم منخرط فيه وراض بمثل هذا؟ لا نرضى بما عليه الأكثر. فإذا كان الأكثر مسلمين فسيرضون بحكم الله وقناعتهم وعقيدتهم وقد حيل بينهم وبينها وصودرت. طيب. فلذلك الواقع هو مصادرة لقناعات أكثر الناس وعقيدتهم يعني يديننا الله لو تصورنا أن القدرية صار لهم وجود وحزب مثلا صاروا أكثرية نعوذ بالله صار لهم وجود وحزب ما في معنى كان طيب لهم وجود وحزب وكانت بلى لكن وكان كان التشديد فيهم شديدا لكل أمة المجوس وإن مرضوا نعم فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم ونحن سنجعلهم نواب في البرلمان ويطلعون ويتكلمون ما في مشكلة نواب على أنفسهم عن أصحابهم وليسوا نوابا عنا. بالنسبة لهذه القضية لا بد أن ننظر إليها بنظرها الحقيقي على حجمها وقدرها الذي هو. فإذا طبقنا القانون وكانت لدينا صفات معينة هي المشروطة في القانون في المترشح في النائب عن الناس يشترط أن يكون على كذا وعلى كذا وعلى كذا صفات محددة. فإذا خلفت هذه الصفات سيعاقب القانون يتدخل القانون وقبل أن وما دامت الصفات مطبقة والقانون مطبق لا إشكال. أبو عثمان الصابوني يقول اتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومصاحبتهم ومعاشرتهم. لا يتصور أن مثل هذا يمكن أن ينفذ في هذا الذي ذكره الشيخ رحمة الله عليه في اتفاق ليس لم يذكر إجماعا والمقصود به أنه على أهل السنة أن يكون فيهم من يستطيع رد أهل البدعة والتحذير منهم والتنفير منهم. لكن مع ذلك كثير من أئمة أهل السنة الذين سبقوا الإمام الصابوني عاشروا كثيرا من أهل البدعة وكان بينهم تخالط ولم يقهروهم بل العكس. إذا قرأت كلام ابن حزم رحمه الله في مخالطة الطوائف قال من نوادر الفرق ذكر منها قضية الفضل الرياشي وكان من قادة المعتزلة وكان بينه وبين سليمان التيمي كثير من المخالطة ومن أئمة أهل السنة وتزوج ابنته وهي التي ولدت له المعتمرة بن سليمان وكذلك عمران أظل بن حطان عمران بن حطان كان صديقا نعم هي عدد من وعبد الله بن عكيم والعدد من الذين كان لهم مخالطة من السلف سواء في عصر التابعين أو أتباعهم أو أتباع أتباعهم. طيب شيخ كان يقول هذا كان صديقه ومصاقبه جاره ومصاقبه ورفيقه إلى الحج لم يتحارج قط. ذكر عددا من أئمة المعتزلة. أين ذكر هذا الشيء؟ في نقط العروس. هذه الديمقراطية التي ستسمح بحزب القدرية كما كنا نفترض قبل قليل وما أشبه. لا هي بالنسبة للتفكير في مثل هذا النوع على أن كل صاحب رأي بذاته يكون يسمح له بحزب هذا لا تقتضيه ديمقراطية. الديمقراطية إنما يأتي فيها إنشاء والأحساب بنظام على أساس أمر دنيوي ليس على أمر ديني هذا الأصل. مثلا حزب يفضل أو يرى أن الأولى بنا الآن التركيز على الإنتاج في مجال اقتصادي معين له نظرة اقتصادية هذه النظرة الدنيوية لكن وجود اجتماعية ونحو ذلك لكن الأحزاب الأيديولوجية موجودة شيخنا لا يمكن إنكارها أيديولوجية لكن أيديولوجيتها التي هي معروضة بالأحزاب تتعلق بالدنيا ولا تتعلق بالدين. بل هو بعض التطبيقات أصلا لا يمكن أن تمرر ولا يمكن أن تقبلها بعض الأيديولوجيات يعني كإسلامي مثلا مع التحفظ على تسمية الإسلام أيديولوجية هناك أشياء إجراءات دنيوية لا أقبلها من واقع عقيدتي فكذلك هو كشيوعي والعلماني أو كذا هناك إجراءات دنيوية لن يقبلها لأنها تتعارض مع رؤيته فبالتالي في تمازج. لا لكن بالنسبة لهذه الأشياء الدنيوية التي يريدها هو يروج لها وأنا أروج من قبلي. فإذا كنا في بلد إسلامي وجمهور أهله مسلمين لن يقبلوا ما يخالف الإسلام. إذن كله قائم على افتراض أن الناس سيقبلون. نعم طيب الناس يعني لن إذا كانوا مسلمين لن نعم يقبلوا. نعم مشكلة لدينا دول مخيرين لدينا دول إسلامية ومأمورون شرعا بذلك. أسف تفضل قطعتك سامحني. لا لا تفضل. أقول لدينا دول إسلامية وتحكمها أحزاب علمانية ولها شعبية وقبول. أنا كنت بالأمس أستمع إلى أحد أصدقائنا الأتراك ويذكر أنه في فترة من الفترات كان هناك حزب علماني متصدر رئيسه هو رئيس الدولة وأنه كان مرشحا حتى من قبل بعض الجماعات الإسلامية لاعتبار ما لاعتبار أنه يحقق لهم مصلحة معينة. ف فإذا الافتراض هذه, هذه القضية الآن نحن رأينا مثلا بعض الأنظمة الآن 41 سنة مثلا 42 سنة القذافي الآن حاكم ليبيا. نعم. وإذا رأيت الشعب ولقيت جمهور الناس ظننت أنهم جميعا معه وأنهم يحبونه وأنهم يقدمونه, لكن رأيت ما حصل الآن. لذلك في سوريا لا انتخابات فيها, لكن لا لكن مثل تركيا بلد هم يزعمون أن لديهم الانتخابات في اللجان وهكذا, لكن الأمر الذي يكون تحت إكراه بأنواع من أنواع الإكراه, منها الإكراه بالتخويف ومنها الإكراه بالإغراء ومنها الإكراه بالمصادرة ومنها الإكراه بالإرهاب والإكراه بالإعلام والإكراه بالدعاوي. مرة من المرات كنت أستمع إلى شخص في سوريا في مقابلة مع الجزيرة أظن, فقال كل ما يحصل إنما هو من تهويل الإعلام, وغير صحيح. كل القتل وكل التشريد وكل ضرب المدن يقول هذا تهويل الإعلام, ليس صحيح. جزاك الله خير. فينكر كل هذه الأمور. وأيضا قد تسمع شخص ينتسب إلى العلم ويكون من الذين لهم مؤلفات مشهورة وتباع في الأسواق ويدرسها الناس, ومع ذلك تسمعه إذا سئل عن الواقع في سوريا مثلا يقول شيئا غريبا لا يصدقه أحد ويقول نعم. الحديث الذي فيه ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار, ألا يصلح أصلا لمعارضة هذا الوضع الديمقراطي الذي يعطي كل صاحب فكرة حق في أن يكون له حزب؟ لا, بالنسبة للحديث أصلا يتكلم في أمر قدري, وليس المطلوب أننا نحن علينا أن نفترق. نعم, لكن على لكنه على الأقل يحذر من هذا الافتراض. قضية كلها في النار تعرف أنها ليست من ما صح من هذا الحديث دائما. زيادة فيها ضعف. نعم. وأيضا بالنسبة لدائما الاستدلال بهذا الحديث, وهذا الحديث لم يأتي من أي طريق صحيحة بذاتها, إنما صححنا أصله حتى صدره. أي نعم, إنما صححنا أصله بشواهده, فقد جاء عن عدد من الصحابة وقد جاء بطرق لا تسلم منها واحدة. ما أعلم له طريقا سليما بذاته, لكن قوة بعضها بعضا. نعم, يقوي بعضه بعضا, لكن حينئذ يكون أصل الحديث صحيحا بشواهده وبعض المتابعات فيه, لكن تلك المتابعات لا تقوى أيضا إلى تصحيح حديث واحد منه, بل بالشواهد صححنا أصل الحديث, وقد ناقشنا هذا في الماضي. والشواهد لا يمكن أن يصحح بها جميع الأطراف, أطراف زائدة. وإن كان بعض العلماء مثل الشيخ الألباني صحح بعض الأطراف بسبب أربع طرق مثلا رأى أنها يقوي بعضها بعضا, لكن نحن لا نوافقه على هذا الرأي. طيب, هذه عبارة أريد رأيكم فيها فيما نحن فيه. مفهوم السلمية في الديمقراطية مخالف للمفهوم الإسلامي الذي لا يعتد بها في مواجهة ما هو أعظم فسادا من سفك الدماء, وهو الردة عن الإسلام, حيث تمثل أكبر مظهر من مظاهر الاعتداء على الدولة المسلمة والخروج عليها وتوجب القتال بسببها. بمعنى نحن نلح على الديمقراطية من أجل أنها تحفظ الدماء وتحقن وتحقق الأمن, بينما نجد في التطبيق الإسلامي وربما في المفهوم الإسلامي أن الردة عن الإسلام أعظم من سفك الدماء, وبالتالي تسفك لأجل الدماء لا إشكال. نعم, بالنسبة للردة عن الإسلام جريمة. نعم. والجرائم لا يمكن أن تقر, لا يمكن أن تقرها الديمقراطية ولا غيرها. فمن ارتكب جريمة فمن العدل ومن الخير للناس أن تقام عليه جزاؤه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحد واحد يقام على الأرض خير لأهلها من أن يمطروا سبتا. فلذلك لا بد من تطبيق هذا الشرع على الناس ورضاهم به أيضا, ولا يمكن أن يتم ذلك إلا عندما يفهموه ويعرفوه ويدعوا إليه على وجه الصحيح, من غير أن يكون ذلك على أساس الإكراه وعلى أساس والمطلوب في الأمن والأمان ما شرعه الله, فالله هو الذي يعلم ما يحقق الأمن والأمان. فإذا شرع شيئا لعباده فهو مصلحتهم, ولذلك قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فالقصاص فيه حياة, لأنه يمنع مريد القتل من الاعتداء لأنه يعلم أنه سيقام عليه, ويمنع أيضا من اعتدي عليه من تجاوز الحد, لأنه يعلم أن له الحق في قتل قاتل وليه فقط ولا يتعداه, فلا يشرف القتل. نعم. شيخنا, صحيفة المدينة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم لليهود, والتي فيها وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم, وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين, لليهود دينهم وللمسلمين دينهم, ألا تصلح أصلا لأن ما تنادي به الديمقراطية من هذه الحريات وأن يكون لكل حزبه ومجاله في التعبير, ألا تصلح أن تكون أصلا لمشروعية هذا؟ كيف لا تصلح أن تكون أصلا؟ هي الصحيفة كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم تأسيس الدولة الإسلامية في المدينة بشرائحها المختلفة، مثلا بالمهاجرين وإخوانهم من الأنصار الذين آووا ونصروا، وباليهود وبالأعراب، وكل له حقوقه ومستواه. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت لديه هذه الأمور. قد يقول إنسان مثلا قد كان هذا في صدر الإسلام، لكن جاوب بأنه استمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تطبيقه حتى في غزوة في حجة الوداع قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأقل من 90 يوما، رتب الناس في منى فجعل صدر المسجد للمهاجرين والأنصار ووسطه لمسلمة الفتح ومؤخرته للأعراب وهكذا. لكن البعض يقول للدولة الإسلامية لما استوعبت هؤلاء استوعبتهم على جهة التوطن وأداء الحقوق الشخصية، وليس على جهة أن يكون لهم تمثيل في البرلمانات ودعوة إلى أفكارهم وتحرك وما إلى ذلك. نعم، هذا صحيح من وجه وغير صحيح من وجه آخر. صحيح من وجه أنه أن الدولة الإسلامية نظام لا يمكن أن تقبل مخالفة نظامها. طيب. فلا يمكن أن يأتوا ويدعوا إلى ما يريدون على خلاف قانوننا نحن. قانوننا لا بد من تطبيقه. أما ما يتعلق بالحريات التي تركت لهم في دينهم، نعم، في طائفتهم وفيما بينهم، لم يتدخل لهم في دينهم ولا فرض عليهم شيء. بعض الباحثين تركت لهم كنائسهم، تركت لهم بيعهم، ترك كتابهم المحرف بأيديهم. لو لم يتحاكموا إلينا وتحاكموا إلى طاغيتهم لقبلنا ذلك وهكذا. بعض الباحثين يذهب إلى أن المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم هامش من الحرية لا يطمع بمثله بعض السنة اليوم في بلاد السنة من المختلفين مع السواد الأعظم ومع الأكثر. يستدل بآيات كثيرة، ومنهم من يلمزك في الصدقات، قد بدت البغضاء من أفواههم، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. ومع كل هذه الأقاويل الباطلة، مع ذلك كان الأمر في التعامل معهم فأعرض عنهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هل يصلح هذا أصل استشهاد، أو يقال أن هذا إنما كان مما يسرونه فأظهره الله؟ بالنسبة للشأن المنافقين اختلف فيه، فذهب جمهور أهل السنة إلى أن هذا التعامل كان في العهد النبوي لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. مصلحي. إيه نعم، وأنه كان مؤقتا بذلك. وأما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد أحد ستكشف سريرته بالوحي، لأن الوحي قد انقطع بالنبوة، فلذلك يقتل المستسر بلا استتابة عند جمهور أهل السنة. جمهور أهل السنة يرون أن من ظهر عليه النفاق ولم يأتي تائبا فإنه يقتل بلا استتابة، وإذا جاء تائبا قبل منه ذلك. وهنا فإن قيل أن الدولة المسلمة تقتل أبنائها، ما لا، ما ليس هذا، ليس مثل الاعتداء على الوحي، لأن اتهام النبي صلى الله عليه وسلم اعتداء على العقيدة والكفر، واتهام غيره ليس كذلك. لكن عموما هذا هو مذهب الجمهور، وأساسه أن الحكم لا بد من تنفيذه، ولهذا رتب عليه أمر آخر يتعلق بالمال، فالمستسر ماله لوارثه بخلاف المرتد، فالمرتد إذا قتل على الردة ماله فيء لبيت المال، تصادر أملاكه لبيت المال. أما المستسر فماله لوارثه لأنه لا يزعم أنه كافر، فيرثه يظهر الإسلام. نعم، وقد حصلت في تاريخ الإسلام قصص من هذا، مثلا المهدي العباسي لما أراد محاربة المستسرين من المنافقين، وقد كانوا إذاك ذوي انتشار في العراق، كان يصل إليهم من خلال الماجنين من المقربين من بلاطه، فهم يعرفون من كان منهم مرتدا ومن كان مظهرا للإسلام، فقتل عددا منهم، وممن قتله بشار البرد الشاعر. فلما قتله جاءه صالح بن عبد القدوس الشاعر وهو كبير السن أشيب، فاعتذر إليه وقال نعم قد كنت أرى هذا الرأي ولكني تائب منه، فقبل توبته لأنه لم يأتي تأتي به وشاية قبل مجيئه. لم يكن مستسرا. نعم، لا كان مستسرا، لكن يعني جاء بعد تائب. هذا لم يبقى فقبل منه، لكنه استنشده بعض شعره، فأنشده قصيدته السريعية التي يقول فيها والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه، فقال حكم الشيخ على نفسه يا حرسي يضع له رأسه بين يديه، فطبق عليه الحكم. السؤال الآخر الآن شيخنا، نحن نقول أن نظام الدولة الإسلامية المفترض أنه يمنع إقامة الأحزاب المخالفة أو ما أشبه ذلك التي فيها مناقضة لأصل الإسلام، بينما نرى علي رضي الله عنه قبل وجود الخوارج وتحزبهم وتدرعهم بالسلاح وقال لكم علينا ثلاث، ألا نمنعكم مساجد الله ولا نحرمكم الفيء ولا نبدأكم بقتال. فإذا معنى أن كل صاحب فكرة وإن كانت بدعية ما الذي يمنع أن يكون له حزب ويظهر ويتكلم؟ لا، لكن علي رضي الله عنه شاهد لهم في الأمر وأرسل إليهم ابن عباس يجادلهم ويناظرهم. بلى لكن ما قمعهم. لا ما قمعهم، لكن لما بدأوهم يقاتلونه قاتلهم فقتلهم. وهذا هو الحكم الشرعي في مثل هذا النوع من أهل الأهواء. النجاشي أيضا في قصته ما يستدعي التأمل، أسلم وهو حاكم وعرف أنه لا يستطيع أن يطبق الشريعة الإسلامية نظرا لرفض من حوله، فامتنع عن تطبيقها وبقي على إسلامه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى عليه. هل يصلح أن يكون هذا أصلا للإسلاميين العاملين في نظام ديمقراطي أن يبقوا فيه مع عجزهم عن تطبيق الشريعة؟ بالنسبة للأصل أن الحاكم إذا كان جمهور شعبه يخالفه بالرأي وهو لا يستطيع تطبيق الشرع عليهم وهو مسلم، طيب، أن يستقيل ويترك الحكم، لأنه لا يمكن أن يجبر الناس على خلاف ما يريدون، ولا يمكن. طيب لو كان معه شوكة يطبقه هو غير شرع الله ما يفرض عليهم بالشوكة؟ لا لا ما يفرض عليهم. وفعل أبي بكر أبو بكر رضي الله عنه إنما قاتل المسلمين الذين ارتدوا، وهذا أنا أقصد من كان كافرا أصليا غير المسلمين. نعم. لكن ماذا نصنع في الدولة المسلمة التي شعبها بحكم التغريب وسطوة الإعلام قد اختار ألا يطبق الشريعة وهذا حاكم هذا مسلم؟ هذا شعب دعوة يحتاج أولا إلى الدعوة وتفهيم الإسلام وتعليمه ويعطى وقتا قبل قضية الحكم. تأخر السياسة ليست من الأولويات فيه حينئذ، وليس الحكم من الأولويات حتى يترسخ لدى الناس الفكر والفهم، وحينئذ يأتي. السؤال: إذا كنت حاكما أترك تطبيق الشريعة وتحكيمها وأشتغل فقط بدعوتهم وأتحمل؟ أنت ما تستطيع ذلك، أنت حينئذ إنما تحكم بحسب القانون الذي بين يديك، لكن لا بد إذا كنت تعرف أنك ستفيد وأنك ستغير وتعلم استمر في مكانك، وإذا كنت لا تستطيع ذلك فاستقل من مكانك واشتغل بالدعوة، كما أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية الرجل الذي كان يأخذ المكوس والضرائب وذكر أنه تائب ويريد الخروج من هذا العمل، هل يجوز له تركه؟ فقال: لا يجوز لك تركه، لأنك لن تأخذ من الناس إلا قدر المقرر عليهم في القانون، وإذا جاء غيرك سيأخذ أكثر من هذا. لو قال قائل شيخنا أنه بالنظر إلى الواقع الآن لا يوجد أي سبيل لأن يصل الإسلاميون إلى سدة الحكم ويحاولوا تطبيق الشريعة إلا عبر الديمقراطية، وأن أي خيار واقعي آخر موجود سيكون أبعد لهم عن هذا الهدف، وما دام الأمر كذلك فإن لهم أن يخوضوا هذا السبيل برغم كل ما فيه من حرمة ومشاكل وترك واجبات من أجل أنه السبيل الوحيد الذي قد يوصلهم إلى هذا المراد، وبالتالي ما يمر بهم في الطريق هو من باب العفو. هي القضية قضية ترتيب الأولويات وقضية المصالح، فالحكم ليس هدفا بذاته، إنما الهدف هو تطبيق الشرع. صحيح. وتطبيق الشرع إذا جاء حاكم واحد ويريد إجبار الناس عليه وهم لا يريدونه كان مضرته أكثر من نفعه. بس هذا أسهل من ديمقراطية وبرلمانات وعشر آلاف سنة كما قلنا. بالسيف يطبق الإسلام وينتهي، ويقتل هو وينتهي الأمر وتقع الفتنة. لا له شوكة. لا شوكة، لن يجبر بها الناس أبدا الأبدين، الناس لن يخضعوا أبدا الأبدين 10,000 سنة كما ذكرت أنت. فلذلك لا بد أن ندرك أن التدرج مطلوب. في إبراهيم خليل الله لما أراد تكسير الأصنام ترك كبيرها، كسر الأصنام الصغار وترك الكبير، فلما جاء قومه يجادلونه قال: فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فهذا النوع من التدرج لا بد منه. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكرنا أنه في عمرة القضاء خرج له أهل مكة عن مكة وبقي فيها هو وأصحابه 3 ليال ولم يكسر أي صنم، حتى إذا جاء فاتحا بعد ذلك بأشهر، فقد كان هذا في ذي القعدة من العام 7 من الهجرة، وجاء فاتحا في رمضان من العام 8 من الهجرة، كسر الأصنام جميعا وزالها. عندي هنا عبارة العزم عبد السلام غير بعيد عن هذا الجو، جو الترخص في أمور من أجل الوصول إلى آخر، أريد تعليقكم عليها. يقول العز رحمه الله في قواعد الأحكام: قد تجوز الإعانة على المعصية لا لكونها معصية بل لكونها وسيلة لتحصيل المصلحة الراجحة، وكذلك إذا حصل بالإعانة على مصلحة تربي على تفويت المفسدة، كما تبذل الأموال في فداء الأسرى الأحرار من أيدي الكفرة الفجرة. وقد تجوز المعاونة على الإثم والعدوان والفسوق والعصيان، المعاونة على ذلك لا من جهة كونه معصية بل من جهة كونه وسيلة إلى مصلحة. هل هذا مقبول أم أنه من باب الغاية تبرر الوسيلة؟ لا لا، هذا الغاية تبرر الوسيلة، لا العكس، هو تقليل الشر ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا، والموازنة بين كبرى المفاسد وصغراها وكبرى المصالح وصغراها. ولذلك فابن تيمية أفتى أيضا بعدم الإنكار والتغيير على التتار في شرب الخمر، وذكر أن شربهم الخمر خير من اعتدائهم. هذا أسهل من الإعانة أني آتيا بخمر وقل اشربوا. لا، لكن المهم أن تركهم على شرب الخمر أهون من تركهم يعتدون ويقتلون ويعيثون في الأرض فسادا. فكذلك ما ذكره العز هنا هو من هذا التدرج من قبيل التدرج الذي ذكرناه. عبارة لأحد المعاصرين يقول: بماذا يمكن تبرير الازدواج في موقف الإسلاميين إذا ما تحالفوا اليوم مع علمانيين من أجل إقرار الحرية للجميع وبين مصادرة حقهم غدا إذا حصل الإسلاميون على الأغلبية فأقاموا حكم الإسلام؟ لا ليست فيه مصادرة، لا ينوون المصادرة بمعنى قهر الآخر على ترك أهدافه ومنعه، بالعكس نحن نسعى جميعا للعدل والإنصاف والوصول إلى تطبيق القانون الذي هو ملزم لنا جميعا، وهذا القانون سيعرض، فنحن مجبرون على قانون الله وشرعه وليس لنا خيار في قانون آخر، فهذا القانون لا بد من الاستسلام له ونستسلم له جميعا برضانا. فإذا ظلم أي إنسان سواء كان مسلما أو غير مسلم فلا بد أن يرفع عنه الظلم. وقصة اليهود مع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه واضحة في هذا، فعلي رضي الله عنه له درع أهداها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله صلى الله عليه وسلم، وقد سرقت في أيام خلافته فوجدت عند يهودي من أهل العراق، فدعا أنها له فرافعه علي إلى القاضي، فلما جاء هو خصم قال له القاضي: اجلس أمير المؤمنين. ثم قال: تكلم أمير المؤمنين فقال: ما زلت جائرا منذ اليوم تكلمني تخاطبني بأمير المؤمنين وأنا خصم لديك. فدعا علي أن الدرع له وهي بيد اليهودي، وحينئذ قال له القاضي: أنت المدعي وهو بيده الدرع فهو صاحب الأصل، أنت بالبينة. فلما سمع اليهودي ذلك ورآه آمن، فأهدى إليه علي الدرع تشجع له على إيمانه، لأنه رأى العدل والإنصاف والصدق وأنه لا يظلم أحد تحت ظل هذا الدين العظيم. طيب، حتى لو كان خصمه أمير المؤمنين. نعم، أردت أن أنتقل للإشكال التالي وأسرع في الإشكالات، لكن عندي اتصال هنا تسمح لنا به شيخنا. تفضل. أخونا هاني من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم. آمين وإياك الله شهاني. تفضل. سؤالي يا شيخ عن الثورات وخاصة الثورات المقامة في البلدان العربية والتي حكامها مثلا من أهل السنة، فليس هناك على حسب نظري أنا ما يبرر لهم من الشريعة الخروج على ولاتهم، ورغم أن أغلب النصوص كلها وأطيعوا وعدم الخروج على ولي الأمر، كذلك مثل الحديث الذي يعني لو أخذ مالك وجلد ظهرك، فيها دعوة يمكن حتى شيء من الاستبداد يعني واضح، ومع كده لابد من الطاعة، فهل هذا نظرية هذه صحيحة أم خاطئة؟ طيب. بارك الله فيك خاني، سلمك الله. هذا السؤال عندي في آخر المحاور، هل تريد نبدأ به الآن؟ لا، نجيبه جواب مختصرا ثم تجرون النقاش. طيب. بالنسبة للنصوص التي ذكرتها، إنما هي في ولي الأمر الذي يطبق شرع الله، أي النائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تطبيق شرع الله، وكل الذين قامت عليهم الثورات ليس أحد منهم يدعي أنه ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته ونائبه في تطبيق شرع الله، ولا يطبق أحد منهم شرع الله، فلذلك ليس لهم أي صفة شرعية يمكن أن ينالوا بها هذا المقام، وإنما وصلوا إلى حكم هذه البلدان بالتغلب، فإذا زال عنهم التغلب زال حكمهم وزالت مصداقيتهم. نعم. فهم الخارجون على النظام وهم الخارجون على الناس، فهم الخارج وليس الشعب الخارج المظلوم المضطهد هو الخارج. أما من كان مطبقا لشرع الله وكان عاملا بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حكمه مختلف تماما، نعم، هو ما ذكرته أنت في الآيات والأحاديث. طيب، وسنأتي لهذا إن شاء الله ربما في آخر حلقة الغد تفصيلا. نعم. من الإشكالات المهمة وأيضا وافق أنها لا علاقة بولي الأمر، هو أن الديمقراطية تلغي مسألة ولي الأمر. نحن عندنا نصوص كثيرة في طاعة ولي الأمر وأن له المكانة، بينما الديمقراطية حتى الرئيس الذي ينتخب من خلاله هو مقيد الصلاحيات ومكتف، يعني لا يكاد يتحرك إلا بإذن البرلمان، فهذا ليس مناقضا لمفهوم ولاية الأمر في الإسلام؟ لا، ليس منافيا لها، بالعكس، ليس لولي الأمر التصرف في إلا في صلاحياته المنصوصة، وليس للبرلمان أن يتدخل في صلاحياته، كما أنه ليس للشعب أن يتدخل في تلك الصلاحيات، فكل له صلاحيته لا يتعداها. ولهذا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف. هذا هو الديمقراطية، منازعة وعدم طاعة؟ لا، ليست كذلك، بل فيها أن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف بالله لومة لائم، ومع ذلك لا ننازع الأمر أهله. فالصلاحية صلاحية ولي الأمر محترمة في كل النظم ولا يمكن التعدي عليها، لكن ليس له إلا حقه وليس له أن يأخذ حقي أنا الخاص بي، فكل له حقه. يعني يقال بأن المنازعة المقصودة في الحديث هي منازعته فيما هو من في حقه في الحكم وما هو، لكن إذا توافق الحاكم محكوم على نظام معين أن هذا لي وهذا لك، لا، حتى الشرع الشرع أعطاه حقا لا يتجاوزه، بل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فأتيناه فقلنا يا رسول الله سعر لنا، فقال إن الله هو الخالق الرازق المسائر الحي القيوم، وإني لأرجو أن ألقى الله غدا وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في نفس أو مال، وهذا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ليس ولي أمر عادي، ومع ذلك خشي أن يلقى الله وهو يطالبه أي أحد بمظلمة في نفس أو مال. لو قال قائل أن ولي الأمر في النظام الديمقراطي هو الدستور وهو الذي تنزل عليه النصوص، لا، هذا غير صحيح، هذا لأنه لم يفهم قضية التفريق بين النظام، بين حكم النظام وحكم المطبقين، وهذا طيب. ما ركزنا عليه في هذه الفكرة. تسمح لنا باتصالين شيخ؟ نعم. الأخ سيد محمد من الإمارات، أظن الاسم هكذا. الأخ سيد، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام, ورحمة الله وبركاته. تفضل. قوم مقبول إن شاء الله. وسؤالي يتعلق بالقانون. أنا أسأل الشيخ عن القانون الموريتاني، سمعت أنه أن الشيخ عدود رحمه الله أسسه على الشريعة الإسلامية وفقا للشريعة الإسلامية، هل هذا صحيح؟ وهل إذا كان صحيحا يعني جميع القانون الموريتاني، القانون التجاري وغيره من القوانين؟ طيب، واضح، بارك الله فيك. الأخ عبد الله من السعودية، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كلام أنتم بخير. الله يبارك فيك. سلم على الشيخ. عندي سؤالان عذراني خارج الموضوع. تفضل. الأول، طالب من سكان مكة في الأصل ابتعث إلى بريطانيا، ويعني لدراسة الماجستير والدكتوراه يحتاج إلى 6 سنوات، ويزور أهله يعني بين الحين والحين، يريد أن يأتي بعمرة مع زيارته لأهله، فهل يلزمه أن يحرم من ميقات بريطانيا أم من الحل؟ وهو لا يريد يأتي بالعمرة فور مجيئه، بل بعد مجيئه بأسبوعين أو أكثر. طيب. السؤال الثاني، من هو دون الميقات كأهل جد مثلا، هل يلزمه أن يحرم من بيته، بمعنى أنه إذا تعدى بيته يلزمه الرجوع إلى بيته، أم كل جد أو كل الحل له ميقات أو محل إحرام؟ طيب. بارك الله فيك. شكرا لك. الأخ محمد من السعودية أيضا، الشيخ اسمح لنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي يا شيخ عن حكم تأخير الصلاة عن وقتها عمدا، هل هو كفر أم لا؟ طيب، بارك الله فيك. سلمك الله. الأخ سيد محمد يسأل عن القانون الموريتاني، وهل هو كله موافق للشريعة، تجاريه وصناعيه؟ لا، ليس كذلك، بل اللجنة التي شكلت لتطبيق الشريعة وتقنينها ترك بعض الأمور استثناء فلم تضع فيها شيئا، ما يتعلق بالبنوك وما يتعلق بالتأمينات ونحو ذلك، هذه لم تكن في عمل اللجنة، لكن ما يتعلق بقانون العقوبات كان كله على وفق الشريعة، والقانون المدني فيما عدا هاتين النقطتين كان كله على وفق الشريعة، ويمكن الرجوع إلى المساطر القانونية الموجودة، فهي تقنين المذهب المالكي إلا في النقاط المستثنات التي لم يكن للجنة فيها رأي متفق عليه. قد قام عليه الشيخ محمد. الشيخ محمد سالم كان من اللجنة، كان رئيسا لها بعض الوقت. الأخ عبد الله يسأل عن الطالب المكي الذي يدرس في بريطانيا ورجع إلى أهله زيارة وسلاما وعمرة، فهل يجب أن يحرم من الميقات؟ بالنسبة للمكي لا ينظر إلى ذاته، بل ينظر إلى أهله، فالله قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ولم يقل ذلك لمن لم يكن حاضر من حاضر المسجد الحرام، فالعبرة بأهله، ولذلك إذا كان للرجل أهلان فكان بعض أهله في مكة وبعض أهله خارج مكة، فقد اختلف الفقهاء في هذا الأمر، والراجح أنه على اعتبار الأهل الذين في مكة، فلذلك إذا أراد النسك وهو قادم من الخارج يحرمون من أقرب ميقات في طريقه أو من محاذاة ميقاتين في طريقه ويأتي بعمرته، وإذا أراد أن لم يرد النسك حتى جاء إلى أهله في مكة وأراد بعد ذلك النسك يخرج إلى أقرب الحل فيحرم، وأفضله الجعرانة ثم التنعيم. نعم. طيب، هو الإشكال الذي يتكرر مع الأخ عبد الله وغيره، الناس الذين يأتون إلى مكة أو إلى جدة مثلا ولهم مصالح ومن ضمن ما يأتون لأجله العمرة، في فرق بين مكة وجدة؟ لنقل مكة. نعم، بالنسبة لمكة من جاءها لا يريد النسك فمذهب الجمهور أنه لا يجب عليه الإحرام. هو ليس لا يريد النسك، لا، هو ينويه بعد عمل. نعم. لكن النية لا تقبل التشريك. فالعمل الأول هو المبدوء به. إذا كان يريد بعد أسبوع أو بعد ثلاثة أيام أنه سيعتمر، لكن الآن له عمل مدة ثلاثة أيام فالعبرة بأول النية لا بآخرها، فلا يحرم حينئذ. نعم. وحينئذ يأتي إلى عمله فيؤديه، فإذا أراد النسك أحدث له نية من فمثل هذا الطالب مثلا هو راجع في إجازة يرجع إلى أهله، إذا لم يرد النسك حتى يأتي أهله، لم يرد النسك اليوم وإنما يريده بعد غد، فيأتي إلى أهله غير محرم، ثم إذا أراد النسك ذهب إلى أقرب الحل. وذكرنا أن أفضل الحل للإحرام المكي الجعرانة لأنها أحرم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التنعيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بعائشة إليه لتحريم منه، وإن كان قادما إلى جدة لا كان. أما جدة فهي خارج الميقات كلها، فالخط المحاذات بين يلملم والجحفة يمر على بحره، فيحرم من حيث يحرم من حيث من بيته أو لا من أي مكان من قبل الحرم. نعم، قبل طيب قبل البحرة، قبل البحرة. نعم، وليس قبل الشميسي. لا، بحرة. الناس بعضهم يقيد هذا بالتفتيش أن حدود الحرم عند الشميسي. لا، ليست حدود الحرم، حدود الحرم بعد الشميسي فوقه، لكن ليس قضية حدود الحرم، قضية المحاذاة، خط الميقات. إيه نعم، خط الميقات. جيد. خط الميقات بالإمكان أن ينظر إليه بإحداثيات جوجل ما بين يلملم والجحفة، وما بين يلملم والجحفة يجعله يمر على بحر. على بحر. طيب، الأخ محمد يسأل عن تأخير الصلاة عن وقتها عمدا. لماذا؟ تأخير الصلاة عن وقتها. عن أول وقتها وعن وقتها كله. يبدو عن وقتها كله. لا يحل للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها، فقد قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقد ثبت في حديث نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، فلا يحل للإنسان أن يؤخرها عن وقتها. يكفر لكن؟ نعم، يكفر بهذا التأخير؟ لا، فيه خلاف بين العلماء، من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا هل يكفر بذلك أم لا؟ فمذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وابن حبيب من المالكية أنه يكفر بذلك كفرا مخرجا من الملة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حد ما بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر، وبقوله إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ومذهب الجمهور أن ذلك ليس كفرا مخرجا من الملة وإنما هو كفر دون كفر. طيب، لدينا أيضا اتصال اليوم تعويض اتصالات الأيام الماضية. الأخ إبراهيم من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل إبراهيم. بالله سؤال يا شيخ الله يحفظك، حكم التورق لأن طيب تورق وصل بارك. الشيء الثاني هل نعم لبس السؤال الثاني لو سمحت ممكن؟ تفضل تفضل. بخصوص لبس جوانتي هذا للنساء، هل لو لبست واحدة وواحدة مثلا ضاعت منها وشي هل هو بالمكروه أو شيء؟ طيب بارك الله فيك، فصل. يسأل عن التورق أولا. بالنسبة للتورق مختلف فيه، لأن فيه حيلة على الربا، فمن أهل العلم من أباحه لأنهم لم يعتبروا هذه الحيلة وقاسوها على قول النبي صلى الله عليه وسلم بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبة، والاحتياط لا يفعله الإنسان إلا مضطرا، لأن ما فيه خلاف بين العلماء يختار الإنسان فيه السلامة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، فعلى الإنسان يحتاط، وإذا اضطر إليه فلا إنكار عليه حينئذ لأنه من مسائل الخلاف. وإن تحرر عنده الجواز أيضا يتورق؟ لا، حينئذ إذا كان الإنسان مجتهدا وترجح لديه الأمر فلا. طيب، إشكال. يسأل عن لبس القفازين للمرأة. السؤال أظنه مركب، أولا ما حكمها حكمه، ثم لو لبست واحدا دون الآخر هل يقاس مثلا عن نعلين أنه لا، بالنسبة للبس القفازين من الأمور جائزة إلا في الإحرام، إذا أحرمت المرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك، وإذا فعلت لزمتها الفدية والتوبة أيضا. وبالنسبة للبس إحداهما دون الأخرى لا حرج فيه، فليست مثل النعلين، فالنعلان يعتمد عليهما الإنسان، ولبس إحداهما دون الأخرى مقتضي لعدم توازنه، فالنهي عنه نهي طبي وهو مضر بالإنسان. طيب، أيضا معنا الأخ حامد، حامد من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم أهل الشيخ عادل. الله أحبكم محمد سيدي، بارك الله فيك، تفضل. الله يبارك فيكم. شيخي، رجل نذر أن يصلي 100 ركعة تطوعا لما حقق الله له مطلوبه، فهل يجوز أن يحتسبها مثلا من صلاة التراويح؟ طيب، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني شيء، كفارة الأمين كم يكون مقدارها للفرد مثلا بالإطعام؟ طيب، بارك الله فيك، سلمك الله. اليوم نحن طبقنا الديمقراطية وأكلتنا الأسئلة ما شاء الله. يسأل عن نذر أن يصلي 100 ركعة، فهل يجوز أن يحتسب التراويح منها؟ نعم، إذا لم يحدد ذلك، إذا حدد في أيام محددة أو في النهار لا تجزئه التراويح، لكن إذا نذرها نذرا مطلقا يصلي 200 ركعة فيحتسب منها التراويح. كفارة اليمين في الإطعام كم يطعم الفرد الواحد؟ يطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، وذلك المد من الطعام معناه مد من القمح أو من الأرز، وعند كثير من العلم أنه إذا كان من غير القمح يزاد فيه، وأيضا عند بعضهم إذا كان خارج المدينة، إذا كان في المدينة فهو المد، وإذا كان خارج المدينة يندب زيادة ثلثه أو نصفه ندبا فقط. وهل يلزم أن يكون مطبوخا أو غير مطبوخا؟ لا، إذا أخرجه المقصود بالإطعام تمليك. فإذا أراد إطعامهم بمعنى أن يأكلوا فلا بد من شبعهم على جوع مرتين، لكن إذا ملكهم مدا فذلك كافٍ، إذا ملك كل فقير مدا من القمح فذلك كافٍ. طيب، أيضا جاء اتصال شيخ أخونا عبد الرازق من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ حياكم الله، تفضل. نحبكم في الله جميعا. أحبك الله ورضي عنك. عندي سؤال للشيخ، الدخول في شركة مع بعض الأشخاص أدخل باسمي فقط وأخذ نسبة. طيب، واضح. معنا أيضا الأخ مصطفى من الجزائر، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله، تفضل. أريد سؤال عن الشيخ اللي يشرح لي بعض الأدلة من قصيدة الجوهرة فيما يتعلق بموضوع اليوم. نعم، شيء من الجوهرة. يقول صاحب الجوهرة، أبيات من الجوهرة. يا أستاذ مصطفى، الصوت مشوش قليلا، فلو وضحته. قطع الخط، قطع خط الجزائر وجاء خط المغرب. الأخ أسامة، تفضل. عليكم ورحمة الله. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. حيا الله شيخنا وحيا الله مضيفه. حياك الله. سؤالان شيخنا، ذكرتم أن أقرضني كي أقرضك أم من أمهات الربا، فهل هذا يدخل فيما يفعله بعض الموظفين الآن بأن يلتزموا أن يعطوا قسطا من المال على رأس كل شهر لأحدهم ثم تدور عليهم دائرة؟ طيب، السؤال الثاني. هذا واحد. الثاني، حكم بعض المأكولات الآن التي فيها شيء من مواد الخنزير، جيلاتين، قال أن الشيء مع غيره له ومع غيره هنا كما ذكرتم، بارك الله فيك. بارك الله فيك. طيب، لا بد أن نجيب الآن حتى لا تختلط الأسئلة. نعم. الأخ عبد الرازق يسأل عن شركة يدخل فيها باسمه فقط، يعني تسجل باسمه ويأخذ على ذلك جعلا. إذا كان اسمه نافعا للشركاء، بأن كان القانون لا يسمح بإقامة شركة إلا إذا كان فيها شخص من الجنسية الفلانية مثلا، فقد أفادهم، وكل من أوصل نفعا إلى غيره حيث لا يجب عليه يجوز له أخذ الأجرة عليه. فإذا كانت الأجرة هي سهما من رأس المال أو مشاركة فلا حرج في هذا. الحسام يسأل عما نسميه هنا الجمعيات، أن يكون مجموعة موظفين كل واحد منهم يدفع في كل شهر قسطا معينا، ثم في كل شهر يأخذ أحدهم مجموعة المال حتى يمر على جميع، فيكون كل واحد أخذ بمقدار ما أعطى. الذي أراه أن هذا محرم، لأنه من السلف جر نفعا فكل إنسان إنما يقدم القسط الذي يقدمه من أجل أن يقرض. طيب. فهذا داخل في قاعدة أسلفني على أن أسلفك وهي أم أمهات الربا السبع. طيب. في ثانيتين فقط، المواد الخنزير إذا كان جزء من طعام يحرم ولا؟ طبعا الخنزير رجس ولو كان قليلا أو ولو كثيرا. كان قليلا أي شيء منه. طيب. لكن بالنسبة للجلاتين كثير منه ليس من الخنزير، ما كان منه من العظام أو نحو ذلك وعولج علاجا كيميائيا يخرجه عن حقيقته وليس من خنزير ولا من كلب، فإنه يرجع إلى الطهارة على الراجح، وفيه ثلاثة أقوال. هذا خاص بالطعام أو حتى في الصابون والشامبو وما أشبه أيضا إذا دخلوا؟ لا، بالنسبة للعلاج علاج ظاهر البدن بالأنجاس فيه خلاف بخلاف داخل البدن، ومنع دواء ظاهر الأجساد بنجس واختلفوا في باطن الأجساد بنجس واختلفوا في البادي، فيه خلاف في علاج الظاهر. طيب شيخنا، نحن نضطر نقف لانتهاء الوقت، ولا بد نستمر غدا في الديمقراطية ونحاول نختمها غدا إن شاء الله حتى لا يطول بنا الوقت. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم، نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء، مفاهيم